إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام الله جل في علاه، قول الفصل والذي فيه الحكم والحكم الفصل، وفيه العظات والعبر، فيه الكلام عن ربنا جل في علاه. وهذه أعظم الآيات، تتحدث عن صفات ربنا جل في علاه، عن أسمائه الحسنى، تتحدث عن ربوبية الله جل في علاه، عن إلهية الله جل في علاه، عن قضية الكون. فالقرآن كله إما أن يذكر هو خبر عن الله جل في علاه، أو خبر عن ثواب الله، أو خبر عن عقاب الله جل في علاه، أو أحكام يبينها الله جل في علاه، أن هذه الأحكام شرعها الله جل وعلا لمصلحة العباد الذين خلقهم لوظيفة واحدة، ألا وهي التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الإنسان إذا رام أو أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه، فعليه أن يعرض نفسه على كلامه، فإن وجد أنه أحب كلام الله فقد أحب الله جل وعلا، أحب صفة من صفات الله جل في علاه، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، عليه مراجعة نفسه. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على هذه السورة العظيمة، سورة الانفطار، التي تبين لنا الأحوال والأمور العظام الجسام التي تحدث بين يدي الساعة، ثم بعد ذلك قيام الناس لرب الناس سبحانه وجل في علاه لفصل الخطاب، حتى أن الله جل وعلا لا يترك أحدا إلا ويكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا ذنب كذا، ويقرره بما فعل، وإما النجاة وإما العذاب، فمن نوقش الحساب عذب، ومن عرض فإن الله جل وعلا يغفر له ويستر عليه. وهذه السورة العظيمة قلنا إنها سورة مكية، وعلى طابع القرآن المكي عليها ظاهر، تتحدث وتلوم أهل مكة الذين يكفرون بالله جل في علاه، ويكذبون رسله، ويكذبون بيوم الدين، ثم بعد ذلك يخوفهم ربنا جل في علاه، ويرهب قلوبهم من هذا اليوم العظيم، يوم الحساب، يوم القيام، يوم فصل الخطاب، اليوم الذي لا يمكن لأحد أن يزعم أن له في هذا اليوم بالذات أن يكون له ملكا، أو يكون له قولا، أو يكون له شفاعة، إلا بإذن الله وأمر الله جل في علاه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذه الآيات الكريمات، هذه السورة العظيمة، قد بينا أن هناك لطائف عظيمة جدا لا بد أن نقف معها، منها قول الله جل في علاه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالمفتون المأفون المغرور الذي غره الشيطان أو غره ظلمه أو غره جهله الجهيل، هذا نقول له: قف مع نفسك وقل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أتعلم أن الله جل وعلا برحمته وحلمه عليك لا يعاقبك؟ لا والله، فإن الله هو الذي يعاقب، وإن الله جل وعلا تشتد عقوبته على الظالم، وإن الله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقد ورد الأخبار، وإن كانت الأسانيد ضعيفة، المعنى صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالمفتون المأفون هو الذي غره شيطانه أو غره جهله على ربه جل في علاه. وأنا أقول: هذا الرب الجليل الرحمن الرحيم الغفور الودود هو شديد العقاب سبحانه جل في علاه. قد طرد إبليس ولعنه بسبب سجدة، وأخرج آدم بسبب لقمة، وأيضا أكب الناس على مناخرهم على وجوههم بسبب كلمة واحدة، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل يكب الناس؟ قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن المرء محاسب على ما يتكلم به إن كان خيرا أو شرا. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، أو نحاسب على ما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ بكلمة واحدة يمكن للمرء أن يختم الله جل وعلا عليه بهذه الكلمة فيهوي في النار ويتردى فيها 70 خريفا، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه فيهوي بها في النار 70 خريفا. فكيف للإنسان أن يتنطع، أو كيف للإنسان أن يأمن مكر الله جل في علاه؟ وقد قال الصحابة الكرام، قال عثمان بن عفان: لو دخلت القدم اليمنى الجنة ولم تدخل اليسرى ما أمنت مكر الله جل في علاه. وقال بعضهم: لو نادى منادي الكل يدخل الجنة إلا رجل واحد، قال: لظننت أني الذي لا أدخل هذه الجنان. لا يأمن مكر الله جل وعلا إلا المنافق عليم النفاق. وبينا أيضا أن من لطائف هذه الآيات العظيمة أن الله جل وعلا عندما قال: في أي سورة ما شاء ركبك منها، أي في أي درب، في أي سبيل جعلك تسلك هذا السبيل، إما في سبيل الأبرار الأخيار أو سبيل الفجار الأشرار. وهذا من قدرة الله جل في علاه، وهو يخضع لحكمة الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قبلها قال: إن الله كان عليما حكيما. فهو بحكمة الله جل في علاه، المسألة لا دخل فيها في الهوى والمظلمة ولا شيء من ذلك. قال الله جل في علاه: وأضله الله على علم سبحانه جل في علاه. وقال الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالله جل وعلا عليم حكيم. فإن سيرك على درب الطالحين فلست إلا من أهل الطالحين، ومثواك مثوى الطالحين، نعوذ بالله من الخذلان ومن مصير الشيطان. وأيضا إن سيرك الله جل وعلا في درب المتقين، في درب الصالحين، فأنت من الصالحين، مثواك مثوى الصالحين. ثم يقول الله جل في علاه: كلا كلا. قال بعض المفسرين: كلا هنا ردع وزجر، ردعا وزجرا، كلا بل تكذبون بالدين. يعني كلا، هذا الذي تعتقدونه أنه لا بعث لا قيام لا سؤال لا حساب لا مثول بين يدي الله جل في علاه. كلا كلا، انزجروا عن ذلك، فإن وعد الله حق، وإن كلام الله صدق، وإن الله جل وعلا قادر على كل شيء. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذي نفسي بيده قد أقسم الله جل في علاه بأن كل مكلف لابد أن يبعث لربه جل في علاه، عندما قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي، وأتى بالربوبية دلالة واضحة جدا على قدرة الله جل في علاه على ذلك. وليس ببعيد عنكم الرجل من بني إسرائيل الذي عصى الله جل في علاه ثم أكتب الوصية لأولاده، قال إن أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروني في الريح أو في البحر لئن قدر الله علي ليعذبني. فجمعه الله جل وعلا، أمر البر أن يأتي بما عنده، وأمر البحر أن يأتي بما عنده، ثم جمعه وقال ما حملك على ذلك. هذه دلالة على قدرة الله جل في علاه. وأهل الكهف، أهل الكهف صورة، صورة عظيمة جدا جليلة تبين لنا قدرة الله جل في علاه على البعث. أماتهم الله 300 عام ثم بعثهم الله جل وعلا عيانا أمام الناس، والرجل الذي أمات الله 100 عام، كل ذلك مظاهر دلالات واضحات جليات على قدرة الله جل في علاه على البعث. فيقول الله جل وعلا كلا ردعا وزجرا لهؤلاء الكافرين الذين يزعمون أنه لا بعث، الذين يزعمون أنه لا حساب، لا قيامة، لا فصل للخطاب بين يدي الرحمن سبحانه جل في علاه. كلا بل تكذبون بالدين. المنح الآخر في التفسير لأهل التفسير قالوا كلا هنا بمعنى حقا، حقا الذي جرأكم على الله جل في علاه، حقا الذي جعلكم تتعدون حدودكم مع ربكم جل في علاه، الذين جعلكم تنتهكون محارم الله جل في علاه، تعيسون في الأرض الفساد بأنكم قد كذبتم بيوم الدين. يعني الذي حملكم على ذلك أنكم أمنتم العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، فعل ما يشاء لأنه يعلم أنه لا رقيب عليه بعد ذلك ولا عقاب. كلا ردعا وزجرا من الله جل في علاه بل تكذبون بيوم الدين. وسماه الله يوم الدين، يدان فيه كل امرئ بما فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأيضا هو يوم الدين، هو يوم الحساب والجزاء، هو يوم القصاص، هو يوم فصل الخطاب. كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالجزاء والحساب، وبيوم الدين أيضا بالجزاء وبالحساب. وإن عليكم لحافظين، هنا أيضا هذه الآية الثانية تفسر الآية الأولى. كلا بل تكذبون بيوم الدين، وما كان لكم أن تكذبوا بيوم الدين. لما كأنهم يسألون ولما لا نكذب بيوم الدين؟ لأن الله قد أحصى كل شيء عددا وأحصى عليكم أعمالكم. إن عليكم قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين، يفسر الله جل وعلا هناك يوم الدين، ويوم الدين تنتشر الكتب، وهذه الكتب بيد الملائكة الذين وكلهم الله جل في علاه على العباد. وإن عليكم لحافظين، يقصد الرقباء من الملائكة، وهم أنواع، منهم الذي يلازم المرء على يمينه وعلى يساره كتبة الحسنات والسيئات، ومنهم أيضا الذين وكلهم الله جل وعلا بحفظ أبدان العبد من كل شر ومن كل هوام الأرض ومن كل ضرر، كما قال الله جل وعلا يحفظونه من أمر الله، إما قبلا أو دبرا أو يمينا أو يسارا شمالا تحتا فوقا، فكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يحفظونه من كل شر ومن كل هوام الأرض ومن كل ضرر إلا أن يأتي القدر، خلوا بينه وبين القدر. وهنا سياق الآيات يدل على الحفظة الرقيب والعتيد الذي يكتب الحسنات والسيئات، كما قال الله جل في علاه وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء الحفظة وصفهم الله بوصفين بديعين جليلين في كتابه، قال وإن عليكم لحافظين كراما، هم لهم الكرامة عند الله جل في علاه. ولما لهم الكرامة عند الله؟ لأنهم أخير خلق الله جل في علاه، يلهمون التسبيح الركوع السجود، لا يعصون الله ما أمرهم، فهم إما في تسبيح وإما في تكبير وإما في تهليل وإما في طواف بالبيت العزة أو بيت المعمور، وإما في مجالس العلم يذهبون يجلسون يحفون المجالس، يذكرون الله جل وعلا، يكتبون الأقوام ويطلعون ويصعدون بها إلى ربهم جل في علاه، حتى أنهم يخبرون الله على ما يحدث في مجالس العلم، يقول الله جل وعلا وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم يسبحون يكبرون يهللون، ثم يقول ملك يعني ويقول الله جل في علاه ماذا يطلبون؟ فيقولون يطلبون الجنة، وهل رأوها؟ ما رأوها، فكيف لو رأوها لكانوا أشد طلب لها. وأيضا يقول وبما يستعيذون، يستعيذون من النار، هل رأوها؟ ما رأوها، ولو رأوها لكانوا أشد يعني خوفا وهلعا منها. فيشهدهم الله جل وعلا أنه يدخلهم الجنة ويغفر لهم ذنوبهم ويقيهم عذاب النار. فيقول ملك فلان ابن فلان ما جاء إلا لحاجة، فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسه. الغرض المقصود سياق الآيات تدل على الذي يكتب الحسنات والسيئات، هم كرام بررة كما وصفهم الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه، وهم خير خلق الله يتعبدون لله جل في علاه بالسجود وبالركوع بالتهليل وبالتسبيح، كراما كاتبين. هذه هي الوظيفة الأخرى بعدما أو الوصف الآخر، وصفهم حالة كونهم كراما، هم أكرم خلق الله على الله جل في علاه. والوصف الآخر أنهم كتب، هذه الوظيفة التي وظفهم الله بها. كل ملك كريم على الله جل وعلا له وظيفة خاصة بها عند الله جل في علاه. فجبريل وظفه الله وظيفة خاصة وهي موكل بالمطر، جبريل عليه السلام. وميكائيل، جبريل موكل بالوحي، هذه الوظيفة التي وظفه الله جل وعلا ورفعه على الملائكة أجمعين بهذه الوظيفة، فهو موكل بالوحي. وميكائيل بالمطر، وإسرافيل بالنفخ في الصور. فكل ملك له وظيفة، ووكل الله ملكين يكتبان ما يفعل العبد. قال الله جل وعلا واصفا الملائكة كراما كاتبين، هذه إشارة لطيفة جدا لمسألة سنتكلم عنها، أي هم كرام على الله جل في علاه، فوجب عليكم أن تكرموهم كما سنبين من المسائل الدقيقة في هذه المسألة. قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، هذه أول المسائل التي نتكلم عنها. قال الله جل وعلا يعلمون ما من الأسماء المبهمة تعم كل شيء، فإذا يعلمون كل شيء أنتم عليه، يعلمون حركاتكم، سكناتكم، الضحكات، الهمسات، اللفتات، النوم، اليقظة، الطعام، الشراب، العمل الصالح، العمل الطالح، ما من شيء يعمله الإنسان إلا والملك يعلم ما يفعله الإنسان ويكتب ذلك عليه. وهذا باتفاق وبإجماع العلماء يعلمون ما تفعلون، لكنهم اختلفوا فيما بينهم في قول الله جل في علاه يعلمون ما تفعلون، هل يدخل في ذلك العمل الباطني أم هو خاص بالعمل الظاهر؟ يعني هل هو عمل الجوارح فقط، صلاة، صوم، جهاد، صدقة، قيام لليل، هذا الذي يكتب، وأعمال القلوب من إنابة، توكل، خوف من الله جل في علاه لا يكتب، أو إخلاص لا يكتب؟ هذا خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا قول الله جل في علاه يعلمون ما تفعلون يعني يعلمون الأعمال الظاهرة فيكتبونها، وأما الأعمال الباطنة لا يستطيعون أن يعلموها، لا يعلم أي ملك هذه الأعمال ولا يكتبها. واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء أزاغ قلب من شاء وإذا شاء ثبت قلب من شاء. فقالوا هذه القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، فلا تعلم الملائكة أفعال القلوب. ويكون المقصود بقوله جل في علاه وإن عليكم لحافظين، الرقباء الملائكة كراما كاتبين ما يكتبون، يكتبون أعمال العباد، يعلمون ما تفعلون، فإذا علموا كتبوا، يعلمون ما تفعلون يعني على الظاهر. وقال بعض المحققين من أهل التفسير بل يعلمون الظاهر والباطن ويكتبون الحسنات والسيئات سواء كانت أعمال جوارح أو كانت أعمال القلوب، لا سيما وأن المفارقة بين المكانات وتفاوت المكانات بين الناس والدرجات في أعمال القلوب، فعمل القلب يسير بالمرء سيرا سريعا لا كعمل الجوارح، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقد قال الله جل وعلا واصفا النجاة لمن جاء ربه جل في علاه بقلب سليم، لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أناط الله جل وعلا النجاة والرفع على القلوب عندما قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني في قلوبكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لذلك قالوا الملائكة تعلم الظاهر والباطن وتكتب أعمال القلوب من خوف ورجاء وتوكل وإنابة، وأعمال القلوب هي أجل عند الله من أعمال الجوارح. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها عموم الآية، قال يعلمون ما تفعلون، والأصل هنا معناه يعلمون كل ما تعملون، يعلمون كل ما تفعلون، يكتبون كل ما تفعلون. وهذا كل يدخل تحته الظاهر والباطن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فكيف يكتبون الحسنة وهم لا يعلمون بهم القلب؟ هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم يعلمون هم القلب، لذلك يكتبون الحسنة. فالراجح الصحيح وهذه أول المسائل واللطائف التي نقف عند هذه الآية العظيمة، وهي أن الملائكة يكتبون كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل، يكتبون النقير والقطمير، يكتبون ما أسر المرء وما أعلن ما أخفى، يكتب الملك كل شيء في الأعمال الظاهرة من الجوارح والأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب. ومع هذا العموم أيضا نقول هذا العموم مخصوص بإيش؟ تعرف؟ ما تعرف؟ لو انتبهت لعرفت. فاهمين السؤال؟ قال الله تعالى عن الملائكة يعلمون، ها؟ يعلمون إيش؟ ما تفعلون. قلنا هذا عام، يعني يعلمون الهم الذي في القلب، حركات القلب، ما يختلج في النفس، نعم، خواطر القلوب يعلمونه، يعلمونه ويكتبونه، وهذا على العموم لقول الله جل وعلا يعلمون ما تفعلون. قلنا ومع ذلك ومع الترجيح في أن الملائكة تكتب أفعال القلوب وأفعال الجوارح أيضا هذا العام مخصوص. ها؟ لا لا خلاص، ما هو هذا بالنسبة لهم. هي عند اليمني فنتركها أحسن. لا عندك؟ كتبها الملك يبقى علمها. العام هذا مخصوص. علي أحسنت، فض فوق الإخلاص. الإخلاص عزيز وهو سر بين الرب وبين عبده، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا يطلع عليه شيطان فيفسده، هذا خاص، ما أحد يطلع على الإخلاص في حال من الأحوال. وعندنا أدلة على ذلك من هذا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار 3، صحيح ولا لا؟ فيأتي الله يعرف نعيمه فيقول فيما فعلت، فيقول فيك، وهذه كأن الملك ما كتب إن كان فيه أم لا، كتب فقط الفعل، ما يعلم هذا مخلص أم لا. فيأتي يوم القيامة يكشف الله الحقائق فيقول كذبت فعلت ذلك، ليقال مجاهد، ليقال عالم، ليقال متصدق، فيزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. أيضا حديث آخر يعضد هذه المسألة ويبين أن الإخلاص لا يطلع عليه إلا الله جل في علاه، على منوال ما قلنا الآن. لا ما هو خلاص في نفس المنوال، نسكت على منوالنا نحن. نعم جيد، لكن هو في أصرح من ذلك. عندك شعبة مالكي ما في؟ استغفر الله. أقول الحديث أما يصعب بالكتاب فيقول الله، أنا فتحت الباب الآن، فيقول الله أن صدق، هذه الأهم، هذا هو الشاهد، أن صدق عبدي فاكتبه كتاب عبدي. فإذا الصدق لا يعلمونه، والصدق والإخلاص أو كذب اللي هو النفاق الرياء والنفاق والسمعة، فالمسألة كلها موكولة إلى الله جل في علاه. فيقول الله أن صدق عبدي فاكتبه كتاب عبدي في الليل، أن كذب عبدي فاكتبه كتاب عبدي في سجين. فالمسألة كلها مسألة الملائكة يعلمون خطرات القلب، نعم، فإياك وإياك أن يخطر بقلبك معصية ربك جل في علاه، ولا تمحوها ولا تدفعها، فإن الملك يكتب عليك هذه الخاطرة وإنها ستكون في صحيفتك يوم القيامة. هذه أول المسائل، الملائكة يكتبون كل شيء على الإنسان. المسألة الثانية قول الله جل في علاه كراما، لا ما زلنا في المسألة الأولى، وهي يعلمون ما يفعلون، يعني يعلمون ما تفعلون أو ما يفعلون، يعلمون ما تفعلون، كل ما تفعلونه من صغير وكبير ظاهر وباطن يعلمونه. والذين قالوا من المحققين يعلمون أعمال القلوب اختلفوا فيما بينهم، قالوا فكيف يعلمون هذه الأعمال من القلوب وهي خفية؟ فيعني حار وكار وأتوا بأمور معينة صراحة ليس عليها ثم الدليل، لكن سنسردها ونردها بعد ذلك. منها أنهم قالوا هناك قرائن يتبين بها الملك هذه القراءة، لأنهم لهم عقول. الملك في قراء في الإنسان في العبد، يراها الملك فيعلم أن هذا من إخلاص العبد فيكتب، أو يعلم أن العبد هم بحسنة فيكتبها، أو من قرينة معينة يعلم أنه هم بسيئة فيكتبها. قال بعضهم إذا هم القلب بالحسنة فاحت رائحة المسك أمام الملائكة، فكتبوا أنه هم بالحسنة، فكانت قرينة لهم في الظن هم الآن، فكانت قرينة لهم أنه قد هم بحسنة فيكتبوه. وإذا راحت الرائحة أو فاحت الرائحة المنتنة علموا أنه هم بحسنة فكتبوا له هذه السيئة. وهذا كلام لا دليل عليه، بسيئة نعم، هم بسيئة فكتبوها له سيئة، وهذه كما قلنا لا دليل عليها. والصحيح الراجح أن نقول قد أعطى الله الملائكة الذين يكتبون أفعال العباد أعطاهم قوة يعلمون بها هم قلب الإنسان فيكتبونه، وأخفى عليهم مسألة الإخلاص حتى تبقى خالصة لله جل في علاه، غيب لا يعلمه أحد من الملائكة ولا أحد من المقربين. المسألة الثانية قول الله جل في علاه كراما كاتبين، الملائكة كرام بررة، الملائكة خير خلق الله جل في علاه، يسبحون يحمدون يكبرون يهللون لا يعصون الله ما أمرهم. فإن كانوا كرام على الله جل في علاه وهم عندك الآن وبعثهم الله إليك فهم بعث من ربك جل في علاه، وهم مكرمون عند ربك جل في علاه، فأحرى بك ثم أحرى بك ثم أحرى بك أن تكرم هؤلاء الملائكة، كما جاء في الحديث الذي فيه انقطاع، وإن كان المعنى صحيح أن قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرموا الكرام الكتبة أو الكرام الحافظين، أكرموا الكرام الحافظين فإنهم لا يفارقونكم إلا في حالين، حالة الجماع وحالة قضاء الحاجة، يعني حالة الغائط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بحائط، وهذا اسمه الحياء العظيم من الملكين، لأن الإنسان أعظم الإنسان أو أعظم المكلفين إيمانا أعظمهم حياء. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفه الواصف في حيائه قال كان أشد حياء من الخضراء في خدرها، أما رأيت كيف عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان على جميع الصحابة بسبب حيائه، وقد بين أنه أشد الناس أشد الصحابة حياء، كما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت دخل أبو بكر وكان مسلم فخذه ظاهر، دخل أبو بكر فسلم عليه السلام فسلم وأذن له فجلس، ودخل عمر فسلم على النبي السلام فرد عليه السلام وأذن له فجلس، ودخل عثمان فاعتدل النبي السلام وغطى فخذه ثم أذن له فجلس. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاه وهي ترقب الموقف يا رسول الله بأبي أنت وأمي دخل عليك أبو بكر فلم تهش ولم تبش بدخوله، لم تتحرك ولم تغطي فخذك، لم تهش ولم تبش، ودخل عمر وهي تستغرب لما، لأن أبا بكر مشهود ومعروف بين الصحابة أنه أفضل الصحابة وعمر كذلك، قالت ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، فلما دخل عثمان رأيتك قد اعتدلت ورأيتك تغطي فخذك، فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فعظمه النبي صلى الله عليه وسلم بحيائه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أعظم الناس إيمانا أعظمهم حياء، قال الحياء من الإيمان. وفي الصحيح مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الحياء إلا بخير، وما من نبي إلا وأمر بالحياء. وانظروا كيف الحياء أثر في العصاة الفجار الأشرار. أنا قلت هذه القصة كثيرا ولعلها تنغرس في القلوب. عبد الله بن مسلمة القعنبي من أحد رواة الصحيح ومن الثقات الأثبات كان شاربا للخمر، فمرت عليه كوكبة فاندهش بيد الكوكبة، قال من هذا الذي يعظمونه؟ قالوا له شعبة، قال وما شعبة؟ قالوا شعبة يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجبه كيف يعظمه القوم، فذهب إليه فقال له من أنت؟ قال أنا شعبة، قال وما شعبة؟ قال محدث يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثني، قال لا أحدثك، راه مخمورا وهو مأمور أن يؤتي العلم لمستحقيه لأهله، فقال حدثني، فقال لا أحدثك، فأشهر السيف عليه وأراد قتله، فقال له شعبة، وهذه من باب تغليب المصالح، حدثه وليس أهلا في هذه الحال للعلم لكن ليدرأ عن نفسه هذا الضرر، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فسقط السيف من يد الرجل وبكى بكاء شديدا ثم ذهب فاغتسل فتاب إلى الله توبة عظيمة ثم أناب وذهب إلى مجالس شعبة يطلب العلم فوجده قد مات فأن قلبه أنينا شديدا حتى ذهب فأخذ العلم عن مالك. الغرض المقصود أعظم الناس إيمانا أعظم الناس حياء، وأعظم الناس حياء من استحيا من الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حقه الحياء، وأعظم الناس حياء بعد ذلك من استحيا من الملائكة الرفقة الصالحة، لابد أن تكرم هذه الرفقة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإكرامك للملائكة ألا يطلع الملك عليك إما ظاهرا ولا باطنا معصية لله جل وعلا، نظرة محرمة أو كلمة محرمة أو غيبة أو نميمة أو تحيد عن طريق الصالحين أو ضرب المتقين، فهذا إكرام للكرام الكاتبين أن تكرم هؤلاء الملائكة ألا يطلعوا على نقيصة منك ولا على خسيسة ولا على خبث ولا لؤم ولا غيبة ولا نميمة، هذا من باب إكرام الكتبة الذين وكلهم الله جل وعلا حفظة عليك وعلى أفعالك، أن تكرم هؤلاء بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا أو اكرموا الكرام الكتبة الذين هم يحفظون على الناس أعمالهم. كان بعض العلماء من استحيائه أو قل علي بن أبي طالب كان إذا دخل الخلاء استأذن الملكين، كان من شدة حيائه، وكان علي بن أبي طالب معروفا بين الصحابة أنه كان لا ينظر لا إلى عورته ولا إلى عورة أحد، حتى في غزوة في معركة الجمل حدث أنه طلب المبارزة مع معاوية حتى ينهي الأمر، قال لا يتقاتل المسلمون فإما أن أقتلك وإما أن تقتلني وتنتهي المسألة، وكان يعني معاوية أشد حرصا من غيره، ووجدت أن عمرو بن العاص كان يهيج مشاعر ويستنهض همة معاوية، يقول قد أنصف الرجل انزل له، قال حتى تنفرد أنت بها لعمر بن العاص رضي الله عنه، فألبسه إياها أو قل يعني جاء ألبسه درعها فقال له انزل أنت إليه، فنزل عمر بن العاص لعلي بن أبي طالب فضربه ضربة فخر صريعا، وكان يعلم أن علي بن أبي طالب لا ينظر إلى العورات، وهذا من باب إيش السير التي يتسامح فيها الأسانيد، لا أحد يطلبنا الإسناد في باب السير يتسامح في مسائل السير، فلما ضربه ضربة شديدة سقط على الأرض فكاد يجهز عليه فأظهر له سوءته فأدار وجهه علي بن أبي طالب ففر عمرو بن العاص من أمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كان لا ينظر إلى عورة أحد ولا عورة نفسه، فكان يستأذن الملكين إذا دخل الخلاء، ولذلك قال علماؤنا من الحياء أن يغتسل المرء ويستتر بإزار أو يستتر بحائط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حياء من الملائكة، وأيضا قد قال علماؤنا إذا أراد الرجل أن يجامع أهله فليكرم الملائكة فإن الملائكة تستحي من هذه الأوضاع، فعليه أن يستتر بستر وإن لم يفعل لا شيء عليه وليس لزوما لكنه من باب الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير إكراما للملائكة، وأعظم ما تكرم به الملائكة لا يراك الملك إلا على طاعة، وإن رآك على معصية رآك بعدها وأنت تبكي بكاء مريرا تندم ندما عظيما من المعصية والمخالفة لربك جل في علاه، هذا من باب إكرام الكاتبين إكرام الملائكة الذين قد وكلهم الله جل وعلا يكتبون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال بعض العلماء كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذه الآيات وهذه الملائكة خاصة، هذه المسألة الثالثة خاصة بالمؤمنين لا بالكفار، الكفار لا ينزلون هذه المنزلة، ما وكل الله ملائكة تحفظ أعمال الكفار، لما؟ لأن الكافر أمره قد ظهر فلا يحتاج إلى كتابة حسنات وسيئات فهو يعيش في الأرض فسادا، وهؤلاء الذين قالوا هذا القول الحج عليهم ظاهرة، بعض الكفرة لهم أخلاقيات أهل الإسلام ويفعلون من الحسنات ما يمكن أن نقول تنادي هذه الحسنات عليهم حتى يعني يخفف عنهم العذاب، فكيف نقول أنهم لا يأتون بالحسنات، فلا بد من أن تكتب هذه الحسنات لأمرين اثنين، أما الأمر الأول لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وكما قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقالة ذرة من أتى بحسنة ولو كان من أكثر أهل الأرض فإن الله يرد له هذه الحسنات برزق واسع في هذه الدنيا. وأيضا قول الله جل وعلا وإن عليكم هذه عامة في المؤمن وفي الكافر، ولا سبيل إلى التخصيص ولا دليل على التخصيص، بل قول الله جل في علاه فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، يدل على أن أهل اليمين لهم كتب وأن أهل الشمال لهم كتب، وهذه الكتب هي صحائف الملائكة التي سطروا فيها أعمال العباد. إن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، احذروا من ذلك فما من شيء إلا ويكتب عليكم، حتى اللفتات حتى الهمسات حتى الخطرات، نعم تكتب عليكم. إن الأبرار، بعدما بين الله جل وعلا الإحصاء وإحصاء في كل شيء، والله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، بعد هذه الكتابة وبعد وجود الصحف ستنتشر الصحف يوم الحساب، وينقسم الناس إلى فريقين لا ثالث لهم، إما فريق في النعيم المقيم وإما في العذاب الأليم، نعوذ بالله من عذاب ربنا جل في علاه. إن الأبرار لفي نعيم، يبين الله أو تلتفت الصورة الآن بعدما بيانت إحصاء الأعمال، إذا كانت الأعمال قد أحصيت في الكتب فلا بد مما يترتب على هذه الأعمال من ثواب أو من عقاب. إن الأبرار الذين أحسنوا العمل، لما كتبت الملائكة الحسنات وغلبت هذه الحسنات على السيئات كانوا أبرارا. فما جزاء الأبرار؟ قال الله جل في علاه إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار خصوصا هم الذين أتوا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات، هؤلاء هم الأبرار، وهؤلاء في أول درجات الأبرار، وإلا فدرجات الأبرار تتفاوت إلى أن تصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن أتى بالفرائض والواجبات وانتهى عن المحرمات ولو وقع في المكروهات والمبيحات ولم يفعل النوافل والمستحبات هو من الأبرار، وهو من الذين نجاهم الله جل وعلا من الخلود في النيران ومن العذاب الأليم. جاء رجل أعربي ثائر الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أين محمد بن عبد الله؟ قال ذاك المتكئ. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت ابن عبد الله؟ قال قد أجبتك أنا، وهو عربي، تعرفون الأعراب كيف يتعاملون مع الإنسان. قال قد أجبتك، فقال له إني سائلك ومشدد عليك، إلى آخر حديث. قال له سأل عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة. قال هل علي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم قال في الزكوات نفس الأمر، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، إلى أن بين أركان الإسلام. والرجل يكرر ويقول هل علي غير هذه الواجبات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك. إذا اكتفى بالواجبات لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، وهذا هو الشاهد الذي نريده الآن، من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية أخرى قال أفلح إن صدق، وقال أفلح وأبيه إن صدق. فأول درجات البر هو أن يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات. وجماع البر ما قاله الله جل وعلا في سورة البقرة. أي آية؟ طب هات الشاهد، ما أنت بتطلع على طول وتضيع، هات الشاهد. إيش الشاهد؟ هات يا دكتور أيمن. الشيخ خالد فتح لك الباب فات الرجل. هات الشاهد. ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك. نعم، هذه دلالات واضحات على الأبرار، وأعظم الأبرار مكانة عند الله جل في علاه من أتبع الواجبات بالنوافل، وأيضا من انتهى عن المحرمات والمكروهات وترك بعض المبيحات. هذا الذي ارتقى إلى درجة عالية راقية سامية عند ربه جل في علاه، ارتقى إلى درجة المحبوبية التي قال فيها الله جل في علاه في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالدرجة الأولى درجة الواجبات درجة المحبة، أما الدرجة الأقوى والأرقى والأسمى درجة المحبوبية، درجة التوفيق والتسديد، وقاه الله وعفاه وسدده ونصره وأيده ثم ختم له بالصالحات. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية عسله. قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال وفقه إلى عمل صالح فختم له بهذا العمل بالعمل وقبضه عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم. إن الأبرار الذين بروا وصدقوا ربهم جل في علاه. ومن البر أيضا أو من أعظم البر في الطاعات البر بالوالدين، لأنه بعد التوحيد ولزاما بعد التوحيد كما قال الله جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وثنى ببر الوالدين قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأعظم الناس برا هو أعظم الناس برا لأبيه وأمه. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يلتمس أن يسيل دمه في سبيل الله جل في علاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. فقال ففيهما فجاهد. فبر الوالدين من أعظم الطاعات ومن أجود وأعظم القربات. إن الأبرار لفي نعيم، في نعيم مقيم. السياق يدل على النعيم يوم الدين، يدل على النعيم يوم الجزاء يوم الحساب في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الأبرار لفي نعيم. والصحيح أن ننظر للآية بنظر العموم، إذا قال في نعيم فهو نعيم أخروي ونعيم دنيوي ونعيم فيما بين الدنيا وبين الآخرة، نعيم برزخي. فهذا النعيم يشمل نعيم الدنيا ويشمل نعيم البرزخ ويشمل نعيم الآخرة. إن الأبرار. إذن فليعرض كل منا نفسه على هذه الآية كما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم، قال ليت شعري أين مصيري أو كيف أعرف مصيري عند ربي جل في علاه؟ فقال أعرض عملك على ربك جل في علاه، على كتاب ربك تعلم أين مصيرك من الله جل في علاه. قال وأين أجد ذلك؟ فقرأ عليه قول الله جل في علاه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإن كنت برا في عملك فأنت في نعيم، وإن كنت فاجرا في عملك فأنت في الجحيم. قال لما هلع وفزع من هذا الكلام قال وأين رحمة الله؟ خصها، كان أبو حازم من الفقه بمكان ومن الذكاء بمكان، قال وقرأ عليه قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ليست لأي أحد. وهذه حقا، لأننا نقول العاجز من عاث في الأرض فسادا وتمنى على الله الأماني. حسن الظن بالله يوجب حسن العمل كما قال الحسن البصري كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يسيء العمل ويقول ربي رحيم غفور، لا، نقول أنت تسيء العمل وربك شديد العقاب. كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن الأبرار لفي نعيم. اعرض نفسك على هذه الآية العظيمة وانظر في عملك، أكنت بارا في عملك فأنت في نعيم، وإلا فأنت من أصحاب الهيئة الثانية. وإن الفجار لفي جحيم. قلنا إن الأبرار في نعيم، نعيم عام، نعيم دنيوي وبرزخي ونعيم أخروي. أما نعيم الدنيا ليس كثرة العرض وليس كثرة الغنى بحال من الأحوال. إن الدنيا لا تساوي عند الله فلسا، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، فلا يسارع أحد بما أعطاه الله في الدنيا ويحسب أن له الكرامة والمكانة عند ربه، لا ثم لا ثم لا، يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الله جل وعلا إذا أحب أحدا اصطفاه فأعطاه الدين. أما الدنيا يعطيها الله جل وعلا لمن أحب ومن لا يحب. أما النعيم المطلوب في هذه الآية إن الأبرار لفي نعيم هو النعيم المعنوي، نعيم القلوب، نعيم الطاعة، نعيم التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه، نعيم قيام الليل، يقوم الليل يقرأ ويرتل كتاب ربه جل في علاه، يبكي وتباكى يناجي ربه ويقرأ القرآن إذا مر على الجنة كأنه يراها رأي العين، فيسأل الله جل وعلا اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من عمل. ثم يمر على آية العذاب فينظر كأن النار أمامه تتأجج يأكل بعضها بعضا، فيستعيذ بالله من هذه النار ويبكي خوفا وهلعا من معاصيه، يسجد لربه جل في علاه ويتضرع ويعلم أنه أقرب ما يكون إلى ربه جل في علاه. نعيم قيام الليل، وهذا الذي تلذذ به الصحابة الكرام ومن بعدهم من قرون الخيرية. لذلك قال ابن المبارك لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. يعني ما نحن فيه من نعيم الروح، من نعيم القلب، من نعيم الطاعة، من نعيم الإيمان. لذلك قال بعض السلف في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة معرفة الله جل في علاه، جنة الخوف من الله جل في علاه، جنة الفرار من الله إلى الله، جنة الهلع لله جل في علاه والفزع من الله جل في علاه والرجاء في الله جل في علاه. هذه الجنة جنة معرفة الله جل في علاه، جنة حب الله جل في علاه، جنة الشوق إلى لقاء الله جل في علاه وإلى جوار الله وإلى رؤية وجه الله الكريم. هذا النعيم الذي قال فيه ابن تيمية يسطره لنا لعلنا نعيشه يوما ما أو لحظة من لحظات عمرنا بأسرها، عندما قال ما يريد أعدائي بي، حاروا فيه ما يستطيعون له شيئا، قال ما يريد أعدائي بي، إن جنتي في قلبي، إن سجنوني فسجني خلوة بربي أو خلوة بربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة وأرفع الناس مكان بعد الأنبياء والصديقين الشهداء. قال وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، فإن جنتي في قلبي. هذا الرجل قد تعلم بحق كيف يتعامل مع ربه جل في علاه، كيف يتاجر مع ربه جل في علاه. لذلك قال بعض الذين يترجمون لابن تيمية، قالوا ابن تيمية رجل خلقه الله له، لا يعرف شيئا إلا الله جل في علاه، هو بالله وفي الله ولله، لذلك كان لينا يطلع، صباحا يعلم، مساء يعلم، يجاهد في سبيل الله بالسنان واللسان، فإذا أغلقت عليه المسألة أو استغلقت عليه المسألة ذهب يناجي الرب الجليل. يا لها من متعة، والله ليست المتعة أن يطلع على حل هذه المسائل المشكلات المعضلات، لا والله، المتعة كل المتعة هو النعيم الذي يراه حين الذل للرحمن، وهو يضع خده على التراب ويمرغ نفسه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ورب السماوات. هذا هو النعيم، وليس النعيم أنه وصل إلى حل المشكلات والمعضلات، هو نعيم، لكن أنعم منه هو كيفية الذل لله جل في علاه. ووالله الذي لا إله إلا هو أعز الناس في هذه الدنيا هو أذل الناس لربه جل في علاه. نعيم لا يمكن أن يصفه الواصف في حال من الأحوال إلا من عاشه يوما أو لحظة أو ساعة أو ثانية، تذلل بحق لربه جل في علاه فعمر قلبه بحب الله جل في علاه وهو يتذلل له. نعيم نعيم الصوم بعد شدة الظمأ وطلب الماء وقطرات الماء تداعب حلقه وهو يشرب هذا الماء بعد صوم وبعد نهار طويل، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربني إلى حبك، إلى أن قال وأن يكون حبك أحب إلي من الماء البارد. أنت مع شدة الظمأ تحتاج جدا لقطرة ماء، لرشفة ماء، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الظمأ العظيم يوم عرصات يوم القيامة، يذهبون إلى الحوض ليأخذوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، يحتاج المرء حاجة عظيمة لشربة ماء، وأنت مع هذا اليوم أو النهار الطويل في الظمأ العظيم تحتاج إلى الماء، مع نزول أول قطرة من قطرات الماء على حلقك دموعك تنزل وأنت لا تدري لما نزلت، لما ظرفت عيناك هذه الدموع، وما هي إلا حلاوة الإيمان، كأنك تقول فيك هذا قليل، فيك يا ربي هذا قليل. هذا هو نعيم الطاعة، نعيم القيام، نعيم الصيام، نعيم الصدقة، وأنت تتصدق وما معك إلا الدرهم أو نصف الدرهم، أو قد امتلكت درهمين فتقسم هذا الدرهم بينك وبين الفقير، وقلبك يمتلئ فرحا بأنك فعلت فعلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل، وتأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود وفي الكرم. نعيم آخر وهو أهم نعيم، نعيم التوبة والأوبة، بعد شؤم المعصية، بعد تعب المعصية، بعد عناء المعصية، بعد شدة المعصية، بعد ألم المعصية، ألم لا يعلم به إلا الله جل في علاه، يئن القلب من شدة ما يراه المرء من تعديه لحدود الله جل في علاه، كأن سهما مسموما وقع في القلب. بعدما يئن القلب من ألم المعصية فإذا رفع يديه تائبا راجعا يؤوب يتوب ينوب إلى ربه جل في علاه متضرعا متذللا خاضعا ذليلا، يعلم أن ربه جل في علاه أرحم عليه من أمي ومن نفسي، وهو يقول يا رب أعلم أنك أرحم علي من أمي ونفسي، اللهم اغفر لي ما وقعت فيه، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. لا سيما إذا تمثل بما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. هذا هو النعيم، هذا الذي قاله الله جل في علاه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، حياة القلوب، حياة القرب من رب القلوب، حياة الذل لله جل في علاه العزيز، حياة الرجاء، حياة الخوف، حياة الهرب من الرب الجليل إلى الرب الجليل سبحانه جل في علاه. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم الدنيا نعيم لذة القلوب بالطاعة، ونعيم البرزخ هذا النعيم العظيم هو نعيم البرزخ لأهل الإيمان إذا نزل في قبره بعدما جاء الملك يسأله وقعد وسأله من ربك، من نبيك، من الرسول الذي بعث فيكم، وعملك، بعدما يجيب الإجابات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه بابا من نار، فإذا نظر إلى باب النار ظن أنه قد هلك، ولكن الله يشوقه إلى مكانته العظيمة فيقول الملك هذه مكانتك، هذا مقعدك إن كنت عصيت ربك جل في علاه. ثم يفتح بعد ذلك، ينحى باب النيران فيفتح له باب الجنان فيقول هذا مقعدك بما أطعت ربك جل في علاه، فيقول فرحا متهللا ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقول الملك له نم كنوم العروس، نم كنوم العروس. ثم يبشر بعد ذلك إلى أن يقوم إلى ربه جل في علاه، نعيم البرزخ، ثم بعد ذلك النعيم المقيم، النعيم السرمدي الأبدي، ألا وهو نعيم الجنات، نعيم الملذات، نعيم المسرات، نعيم الشهوات، نعيم الأنهار التي يسبح فيها في هذه الجنات، وأنعم منه نعيم الجوار، جوار النبي، جوار الصحابة، جوار الصالحين، وأنعم من ذلك جوار رب العالمين جل في علاه، نعيم رؤية أو النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كما قال الله جل في علاه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهي جحيم، جحيم الدنيا وجحيم البرزخ وجحيم الآخرة. نعوذ بالله من الخزلان، ما منا من أحد إلا وأخطأ، ما منا من أحد إلا وعصى، وهو يرى جريرة فعله عيانا أمامه من سوء خلق امرأته معه، من الشدائد في عمله، رجل كان يحترمه جدا، يعظمه جدا، يبجله جدا، ما يسير أمامه إلا ويسلم عليه، يقبل رأسه، يعطيه ما شاء، يسارع له فيما يرضيه، فيراه في اليوم التالي ينقلب عليه، ينظر إليه ازدراء، يحتقره، لا يكلمه، لا يلبي طلباته، ورب السماوات والأرض عيانا وجدتها، عيانا معي أنا، كنت في ليلة قد عصيت ربي جل في علاه، في ليلة يعني ظلامها حالك أسود بهيم، كان لابد لي أن أقوم أستغفر، أقوم أدعو الله جل وعلا، جل وعلا، أقوم أذكر الله جل في علاه، أكون في ليلي قائما أو أكون ذاكرا أو أكون مستغفرا، ما فعلت ذلك، ولكني قد اغتبت أحدا وقعت فيه ليلا مع رجل جرني إلى ذلك، فوجدت أنني في اليوم التالي كنت معظما في مكان أعمل فيه، يعني كنت مدرسا مع بعض المدرسين، كنت ما أدخل من الباب إلا والتلاميذ أقسم بالله يتركون طابور الصباح كما يقولون، يتركونه وأراهم يأتون إلي صراعا، وأنا أستغرب، مع أن المدرس الخاص بهذه الصفوف مدرس الألعاب أو التربية الرياضية حازم جدا وحاسم جدا، يعني من تحرك في الصف لابد أن يعاقب عقابا شديدا، لكن إذا رآهم هلعوا وأسرعوا إلي غض الطرف بفضل الله جل وعلا، وكنت أدخل، يعني المدير إذا رآني هو الذي يقوم ويأتي يسلم عليه، وكذلك أهل التدريس. في هذه الليلة صباحا ذهبت لا رأيت الأولاد قد فرحوا بي بحال من الأحوال، هذه البداية، وإذا دخلت وجدت المدير قال ليش تأخرت، ليش ما دخلت إلى حصتك، قلت الحمد لله، لابد أن أفتش ماذا حدث، والناس اللي كانوا يأتون يعني يقبلون علي ويسلمون علي يتركونني يمينا ويسارا، فدخلت أنا الصف منقبض، ولست منقبضا لتولي هؤلاء، فإني لا أعامل البشر، عشت في حياتي بعد التزامي بفضل الله أن أسقط البشر من عيني، لا أسقطهم احتراما، أعوذ بالله، لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، لكن أسقط تحكمهم في شيء، أسقط قوتهم في شيء، تملكهم في شيء، لا يملكون شيئا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لذلك أنا لا أذل الأحد بفضل الله سبحانه وتعالى إلا أني يمكن أن أحسن إحسانا أراه دينا لله جل في علاه. فانقبضت انقباضا عظيما، فجلست حتى ما استطعت أن أعطي الأولاد شيئا، فقلت أراجع نفسي، فعلمت ما فعلت أمس، فذهبت فاستدركت، لأنني كنت صباحا، فاستدركت ما فاتني من صلاة الليل فصليتها صباحا، ثم ذهبت فاستعتبت أمري فتبت إلى رب جل في علاه واستغفرت، ما أن خرجت وجدت الإقبال كما هو ورب السماوات والأرض. فنظرت هكذا فتعجبت فقلت هي سحابة يعني تنقشع بتوبة وبحسن معاملة مع ربك جل في علاه. فعلمني ربي شيئا أضيعه كثيرا وما أدري سأزج في نار جهنم بهذا أم لا. حفر في صدري لكني أتغافل عنه كثيرا وأتنساه. حيثما كنت مع ربك سيكون الناس معك فلا تلومن أحدا من البشر. حيثما كنت مع ربك سيكون الناس معك. لذلك قالت عائشة بنفس النصح لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، قالت له: من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عليه الناس، ومن أسخط الله على رضا الناس أو قل من أرضى الناس على سخط الله جل في علاه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حيثما كنت مع ربك جل في علاه يكون الناس معك. فمن عصى الله جل في علاه فهو في جحيم في ضنك وضيق صدر، كما قال الله جل وعلا عن أهل الكفر أنه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالمقصود بجحيم الدنيا ليس الملبس ولا الطعام ولا الشراب، المقصود بجحيم الدنيا هو ضيق الصدر وضنك الهم والغم والحزن. وهذا هم القلب عذاب ليس بعده عذاب، فالعذاب المعنوي أشد نكاية في الإنسان من العذاب الحسي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في جحيم الدنيا وفي جحيم البرزخ عندما يأتيان الملكان فيقعدانه فيسألانه فلا يجيب فيضربانه بالمرزبة حتى ينزل إلى سابع أرض، نعوذ بالله من الخزلان. وإن الفجار لفي جحيم هذا يوم القيامة، نعوذ بالله من العذاب الأليم. واختام السورة إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.